يا رب أنت الإله، يا رب أنت الإله، وأنت من أخشاه. أدعوك فاغفر ذنوبي يا ربي يا الله. أنا عبيدك، حقق للعبد رب مناه، ولا تخيب إلهي بحق طه رجاه. أنا عبيدك، حقق للعبد رب مناه، ولا تخيب إلهي بحق طه رجاه. وصل رب على من وصل رب على من لديك قد عز جاه. وصل رب على من لديك قد عز جاه. وصل رب على من لديك قد عز جاه.